إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتب السنة والمذهب وأيضا الأصول، نسأل الله تعالى أن يسهل لنا إتمام هذه الكتب، أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد في ذلك بين الناس. كما قلنا دائما، تقديم الأهم على المهم واجب. توحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال كتاب التوحيد، قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة، قاضي القضاة ونحوه يعني ملك الأملاك شاهنشاه، كما أتت الأحاديث بالتصريح في ذلك. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان رحمه الله مثل شاه شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قال أخنع يعني أوضع. انتهى الباب. نعم، هذا الباب أيضا باب في الكلام على مسائل التوحيد وتمام التوحيد ومنافاة الشرك. وهنا نرى أن هذا نوع شرك آخر أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى، وهو الكلام على أن يتصف المرء أو يعلو بنفسه إلى صفات الربوبية. فقال باب التسمي بقاضي القضاء، كأنه قال والحكم لك سترى، تركه ذلك للتهويل، وهو محسوم بالأدلة الصريحة المحرمة للتسمية بهذه التسمية، لا سيما بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع الأسماء عند الله اسم، أو إن أخنع اسم عند الله الذي فعله ورجل تسمى بملك الأملاك. عامة التبويب في هذا الباب كما قلنا هو الكلام ترتيبا على مسألة الحفاظ على التوحيد، والكلام على ما ينافي التوحيد من الشرك، والكلام على الشركيات التي لابد أن يضع المرء نفسه عليها أو يده عليها حتى يستتم له التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالتسمي بقاضي القضاء كما المصنف يقول، والتسمي بهذه التسمية قاضي القضاء يعني القضاء، وتعلمون أن القاضي فرق بين القاضي المفتي فرقان. القاضي هو ملزم، القاضي ملزم ولهم لهم الفتوى، والمفتي يبين الحكم العام ويسقط على الواقع فقط كفتوى دون الإلزام، علم هو يخبر علما وهو ليس ملزما لأحد بشيء. أما القاضي فمعه السلطة فهو التنفيذية كما يقولون، فهو الآن أداة من أداة ولاة الأمور. ولذلك العلماء يقولون بأن القاضي لابد له أن تكون له من بعض الصفات والسمات، لا يقولون بأنه لابد أن يكون مجتهدا مطلق ولابد أن يكون مجتهدا في كل العلوم، لا. إذا كان قاضي مثلا، هذا القاضي في الأحوال الشخصية لابد أن يكون قد حط العلم في الأحوال الشخصية، لا، حتى ولو كان على مذهب، لأن القضاء قضاء على أنواع، قضاء على المذاهب، قضاء على المذهب الشافعي، قضاء على المذهب الحنبلي على المذهب، أو القضاء الذين قد استوعبوا المذاهب وكانت القوة عندهم في باب العلم لفصل الخطاب في المسائل، فتكون على الاجتهاد المطلق. ولكن كما قلنا في حيز في نوع علم من العلوم، في نوع علم من العلوم. والقاضي كما قلنا ملزم، لأنه حكمه يكون ملزما، وأما المفتي بيعطي حكم عام، بيعطي بيان على المسائل العلمية، قاضي القضاء. إذا هذا القاضي، فقاضي القضاء والمعنى قاضي القضاء هنا الكلام على أنه قد رفع نفسه فوق هذه السلطة هي القضاء. قال قاضي القضاء يعني لا قاضي فوقه، مع قاضي القضاء المعنى أنه لا قاضي فوقه، وهذه صراحة يعني فيها ما فيها من الكبر والتعاظم والشمخ، وأن يشمخ الإنسان بأنفه. لذلك ترى بأن الحديث هنا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، أو بقاضي القضاء أو بشيء شاء كما أتت. فقاضي القضاء هنا معناه أنه أعلى قاضي ولا قاضي فوقه، والله جل وعلا. هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. والحرمة فيها من وجهين، الحرمة الأولى وهي فيها شرك من وجهين أيضا، الحرمة فيها من وجهين. الوجه الأول أن هذا فيه تعاظم وفيه العجب بنفسه الذي يصل إلى الكبر، وهذا الكبر صفة من صفات الله جل وعلا، ومنازعة الله في صفاته كفر. فهذا وجه الشرك هنا، وجه الشرك هنا بأنه ينازع الله تعالى في صفاته، كما قلنا بأن من أعلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى صفات الربوبية فقد أشرك به. يعني لما يقول ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم أعطاه من صفات الربوبية، هنا الذي يقول قاضي القضاء يعني لا أحد فوقه، لا، الفوقية المطلقة ليست لأحد إلا لله جل في علاه. قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده. فقاضي القضاء معناه أنه له الفوقية المطلقة، وهذه منازعة لله جل وعلا في صفة من صفات الربوبية. إذن الحرمة الأولى الكبر، التعاظم والعجب الذي يسب الإنسان إلى الكبر. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى على الحديث الصحيحين الكبر رجائي والعظمة إثاري. فمنازعة الله جل وعلا في صفة من صفاته يكب صاحبها في نار جهنم. وأيضا الكبر مذموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا في الصحيحين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل يمشي يعني يتبختر في الأرض، يمشي كالطاووس يتبختر في الأرض، قال فخسف الله به فهو يتجدل فيها إلى يوم القيامة. لذلك أنت ترى كل وسائل الكبر حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له أبو ذر يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، فيها نوع تفاخر فيها نوع تعاظم، قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، حتى وطأ بوجهه في التراب وقال لا أرفع حتى تطأ برجلك على وجهي كسرا للنفس. أيضا سلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، لأنه هنا إسبال بلا مخيلة تصل إلى المخيل. هو لما سلم قال ما أسفل الكعبين عموما ففي النار، لأنه وسيلة إلى الكبر. يعني هو الحديث وذلك ترى أن المسألة على حكمين لا على حكم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا من أعظم ما يكون من الرحمة، أعظم ما يكون من عقاب، وأخف منه أنه في عرصات يوم القيامة تغلي رجله تغلي قدماه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، حكمان مختلفان. والمعنى أنه يأتي يوم القيامة عرصات يوم القيامة يقف على نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عمي بنو على نعليه من النار. فهذا عقاب، والعقاب الآخر وعقاب لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فالأول وإن لم يكن فيه الكبر والخيلاء منه فهو وسيلة إلى الكبر والخيلاء، وذلك هذا الذي أستشهد به. حكم المادة من سلم وقال ما أسفل الكعبين ففي النار. وفي الحديث مسلم أحمد أظهر من ذلك قال الإسبال مخيلة. يبقى الإسبال مخيلة إما أن يكون مخيلة في ذاته وإما أن يكون وسيلة. فحكم المادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذن الحرمة الأولى بالتسمي بالقاضي القضاء هو أنه لا فوقه أحد، وفيها ما فيها من التعاظم في النفس، وفيها ما فيها من الكبر والعجب الذي يصل بالإنسان إلى الكبر. والكبر صفة مذمومة، بل هي من صفات الله جل وعلا. الكبر رجائي والعظمة إزاري. لذلك يعني أعظم الناس ضعف وأعظم الناس مكانة النازل عند الله جل وعلا هم المتكبرون، وهم أعظم الناس عذابا يوم القيامة. لذلك الله تعالى لما يقول أنا الملك عندما يأخذ السماوات يقبض السماوات والأراضين، فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. لأن الكبر كما قلنا سبب من صفات الله جل في علاه. الوجه الثاني من التشريك لله جل في علاه أنه يقول التسمي بقاضي القضاء أو رجل تسمى بملك الأملاك، وهو أنه ينازع الله جل وعلا في ملكه، يدعي ملكا لا يمتلكه أو تسمى بملك الأملاك، فهذا كاذب. هو يدعي ملكا، هو ملك لله جل في علاه، وهو ليس جدا وليس سميا وليس شريكا وليس ملكا على الحقيقة. فهنا تكون الحرمة أو شرك من هذا الوجه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أوضع أحقر، وهو أحقر ما يكون. لذلك المتكبرون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة عند المحشر يحشرون كإيش كأمثال الذر النمل، لا يرهم أحد. المتكبرون لا يسوون شيئا، لا سيما في عرصات يوم القيامة عندما تأتي الملائكة الذين وصفهم الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رجل تسمى مالك الأملاك، لا مالك إلا الله. مالك الأملاك يعني لا أحد فوقه ولا أحد يملك فوقه، هو المالك. وهذه منازعة لله جل وعلا كما قلنا في الربوبية، وهذا فيها ما فيها من نوع التعاظم، وأن شمخ بأنفه وقال أنه ملك لم قال لا مالك إلا الله. لا مالك إلا الله طبعا هذا صحيح لأن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء وله ملكوت كل شيء سبحان الله جل وعلا. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا ولله ميراث السماوات والأرض. وقال الله جل وعلا الله خالق كل شيء. فالملك هنا والتدبير والرزق كله بيد الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الآية الأخرى في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعدون. أيضا الله جل وعلا قال جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. فقوله مالك رجل سمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله وهذا دلالة واضحة جدا أن الملك بأسره بيد الله جل وعلا ليس بيد أحد إلا الله. وهذا الادعاء ادعاء كاذب فمن كذب في صفاته ورفع نفسه أو في صفة من صفات الله جل وعلا فقد كفر. ولذلك نعم حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. والعلماء يقولون أيضا من رفع نفسه بصفة من صفات الله جل وعلا فقد كفر. وهذه من المتفق عليه بين العلماء. قال سفيان حصر عن لا مالك إلا الله نفي وإثبات. هذه من أسباب الحصر الأربعة نفي وإثبات أو ثلاثة نفي وإثبات وتقديم وتأخير. تقديم من حقه التأخير وتأخير من حقه تقديم من حقه التأخير وتأخير من حقه التقديم هذا أيضا يفيد الحصر. وإنما أسلوب حصر. وأيضا من ذلك التعريف تعريف المبتدأ والخبر هذا أيضا يكون فيه الحصر. قال سفيان بن ثوري قال مثل شاهنشاه هذه كلمة فارسية. كان شاهد ملك كلمة فارسية المقصود بها وأيضا كملك الأملاك يعني هذا أيضا كملك الأملاك. وكأنه يقول أنه لا مالك فوقه ولا قوي فوقه ولا قاضي فوقه شاهنشاه هو ملك الأملاك. وهذا أخنع الأسماء عند الله جل في علاه كما قلنا لما فيه من العلتين اللتين ذكرتهما. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال أغير أغير رجل على الله هذا في الحديث من أول المت وذكر حديثك أول قال في رواية أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبث أغيض رجل عند الله جل وعلا رجل الذي تسمى الملك الأملاك. طبعا هذه أغيض هذه فيها دلالة واضحة جدا على إثبات صفة الغيظ لله جل وعلا وهي صفة ثابتة بالسنة النبوية بل ثابتة بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل وعلا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. وأما بالسنة فجاء التصريحا أغيض رجل عند الله جل وعلا هذه دلالة أن الله يتغيظ. نعم يتغيظ. وطبعا لابد أن إذا قلنا بذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه على ما يقال في مسألة الغيظ مسألة أغيض رجل عند الله جل وعلا أريد النظير لها من الصفات. لأنه هو طبعا تعلمون أن المحرفين لا المؤولين لما يسمعون ذلك يقولون إرادة الانتقام. فأنا أريد نظائر لها ومعناها. فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم فلما آسفونا انتقمنا منهم يعني فلما آسفونا أغضبونا صفة الغضب صفة الغيظ ثابتة لله جل وعلا وهي تليق بجلال الله وكمال الله وعظم الله جل وعلا. ولازم هذه الصفة أنه لا يتغيظ الله على عبد إلا وقد أراد تعذيبه وعقابه. وهذه فيها دلالة أيضا على أن صفة الغيظ لا تكون هي صفة من الصفات الفعلية هي متعلقة بالأسباب متعلقة بالمشيئة متعلقة بالأسباب. فإذا لا يتغيظ الله على كل أحد بل يتغيظ الله جل وعلا على صنف من أصناف العباد من هؤلاء الأصناف الذين امتلؤوا تعظما وتكبرا وشمخ كل واحد منهم بأنفه لا يرى أحدا فوقه. وهذا الذي يكون أغيظ رجل عند الله جل وعلا لأن الرجل الذي يسمى بملك الأملاك أو شاهنشاه ليس هذا على الأعيان. قلنا دائما الأحكام على سؤال الأحوال على الأحوال ليست على الأعيان بحال محال. كل من تعاظم في نفسه فهو يكون ينزل تحت قوله السلام أغيظ رجل عند الله جل في علاه. فمن رأى نفسه فوق فوق فوق الجميع فهو أغيظ رجل عند الله جل في علاه. حتى لو كان في العلم يعني لو كان عالم من العلماء يشمخ بأنفه ويرى نفسه ما يرى أحدا يدنيه أو يسميه وهو فوق الناس جميعا هذا أغيظ رجل عند الله جل في علاه. لما لأنه لا يصح الإنسان أن يتعاظم ويصل إلى درجات الكبر التي يبغضها الله جل وعلا. ولأن المتكبرين فيهم من عدم الخضوع لله جل وعلا فيهم من نقص العبودية في قلوبهم. والمتكبر لا يمكن أن ينجح أو يفلح بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وذلك كان أعظم الخلق مكانة وأكرم الخلق على الخالق أشد الناس تواضعا بأبي هو وأمي. كانت الجارية تأخذ يدي من سلم وتمشي بها حيث شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فتأتيه العجوز تقول أريدك في حاجة فيجلس على الدكة معها فيسمع لها حاجتها حتى يقضي لها حاجتها. حتى بأنه لما جاء بأبي بكر لما حدثت المشاكلة بين النسلم أو حدث المراجعة بين النسلم وبين عائشة قال أترضين بأبي بكر حكما؟ فأتى بأبي بكر يحكم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل المراجعة من أصحابه لما قال حباب بن منذر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع أم هو الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة. قال ليس هذا المنزل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم له وراجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله بأبي هو وأمي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت ترى من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكني هذا الخبيث البئيس التعيس من أنا لا أذكر تكنيته أفضل المنافق الأكبر عبد الله بن سلول كناه لما قال غبر عين كبشة كناه النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذلك سعد بن عبادة قال رأيت أبا فلان ماذا فعل وشوف يعظم شأنه بهذا. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هي طبعا لها مصالح أخرى وحكم أخرى كانت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون خمسين من الباب بفضل الله. المسائل قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي لحظة الفوائد الأول أتي المسائل إذا قال خلال أذكرتنا خلاص هنفض الباب دوت أو ناخذ عشان احنا عايزين ننتهي عشان تفاوت الناس عند الله جل وعلا. أيضا على منازل على منازلهم أيضا في النار لأن النار دركات. إذا ترى أسوأ الناس يعني مكانة هم المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حرمة نقل الأعضاء من أجل خاص باللي احنا فيه عجيب. خلاص ننظر بقى من وين أتت هذه الفائدة مشاركة من وين أتت هذه الفائدة. صبر ننظر في هؤلاء الذات لا ليس لك خلاص في اتركها ما لا تجيب حتى يأتي غير انتهى لا اتركها. قال ابو مريم حفظه الله لا مالك الا الله وقال غيره لا مالك الا الله في الحق منتفين وجه المناسبة يعني وجه الدلالة في هذا وجه الدلالة. قال شهاد محمد لا مالك إلا الله فلا يملك العبد ما وهب من جوارح. نعم هذا هو. وذلك أنا أقول حتى ملك العبد في المال ليس ملكا تاما وليس ملكا مستقلا صحيح وهو بمثابة العارية عنده. فنقل الأعضاء هذه دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز لأنه لا يملك هذه الأعضاء التي يريد أن ينقلها. وأما المسألة قد تفتح فقط بين الكافر والمسلمين وليس هذا باب التفصيل فيها. ماشي لا سواء كان بيعا أو تبرعا لا يجوز لأنه لا يملكه فإنها وهب ما لم يملك وباع ما لم يملك وقع في الحمى الصريحة ولد مع أبي الابن مع أبي الأخ مع أخي لا يجوز كل ذلك لا يجوز لأنه لا يملكه الطرف غير ملكي. الأصل في التسمية الحل الجواز يعني الإباحة هذه بعيدة هذه نريد أحد أن يأتينا بها من أين هذه. قال أبو مريم حضر الله رجل تسمى ملك وهذا قرار. يعني قال لما ذكر الأسماء المحرمة دل على أنها خلاف الأصل. ممتاز من الذهاب. نعم هذا فهم صحيح، هذا ممتاز، هذه الإجابة صحيح. لما ذكر المنع دل على أن الأصل خلاف، وذلك لما ابن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، قال يلبس البروان صلى أعمام ولا التراويل إلى آخر الحديث. الفائدة التاليه: لا تكليف في الآخرة، على أين هذا؟ القضاء. هي أنا أريد الفائدة من وين؟ هذه يسرية ولا؟ هذه الرابعة؟ سيبتون بي كله ساكت. أنا بصير الصفحة سأشوف أخونا. غفر الله لك. في قول صلى الله عليه وسلم أخذ رجل على الله يوم القيامة، معناه أرغب في الدنيا، لما خصها بيوم القيامة؟ قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة، لما خصها بيوم القيامة؟ هو أغيظ في الدنيا، لأن الدنيا ضرب تكليف، كم ممكن يتوب ممكن يعوب، في الآخرة لا تكليف. أنت قلت؟ لا خلاص، طيب، ولما لم تقل؟ ماشي، وبعد ذلك قال كله ساكت. لا ما هو ساكت، لا كله ساكت. المهم ان هذه الفائدة هو هذا، فهو الحق انه اصالة كان خاصة بيوم القيامة، يوم القيامة لا تكليف فيه ثواب ام عقاب. وطبعا هنا تهديد في العقاب يوم القيامة، تهديد اكيد ووعيد شديد. الادوات يعتبران على هنا بمعنى عنده، على هنا يعني ينتقل بعضها لبعض، المعاني يعني تتناقض. على هنا بمعنى عند، أغرض رجل يعني عند، أغرض رجل على الله يعني عند الله يوم القيامة. أي صلاة تقول الله تعالى آمنت من في السماء، يعني من فوق السماء. هذا الخميس. قال الإمام رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، لأن هذا فيه ما فيه من الكبر والتعاظم، وفيه ما فيه من منازعة الله جل وعلا في صفاته. قال الثانية أن ما في معناه مثله. طبعا أيضا الثالثة ممكن نقول الثالثة الكذب، كاذب، وأي أحد ادعى أنه متوحد استغفر الله هو كذاب، ما في أحد إلا ولا بد أن تسرد له الأطراب والأقران والإيش والأمثال. قال الثانية الثالثة التفطر. ثانية. قال الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني المسألة على الوصف ليس المسألة على استثناء، لأنه قال مثل أي شيء شاء، يعني بأي لغة نزل فيها. قال الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. والمعنى هنا هو يريد بهذا يجهز على المرجئة، يقول إذن الكفر هنا كان كفرا بإيش؟ بالقول، كمان الكفر بالفعل، هذا إجهاز على المرجئة، عشان هو قال لم يقصد القلب ذلك. طبعا لا يقال لا يقصد القلب، يعني حتى لا يقال أنه في غفلة، أنه قال ذلك مكرها مثلا، لم يقصد المصنف هذا الكلام بحال الأحوال. هو يريد أن يقول لك كما أن الكفر باعتقاد، فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل بالعمل. أما المرجئة يقولون بأن الكفر دائرة الكفر موجودة في الاعتقاد فقط. ولذلك هو يكفر هنا بمنازعة الله جل وعلا بصفة من صفاته، ويسمي نفسه ملك الأملاك، ولا يقصد بذلك حتى بقلبه أن يكون كذلك، لكنه لما سمي نفسه في شأن التسمية نفسها هي فيها ما فيها من الحرمة، أنها كما قلنا فيها منازعة، ولم يسمي أحد نفسه هكذا إلا وفيه ما فيه من التعاظم في نفسه والكبر. قال الرابعة التفطن أن هذا الإجلال لله سبحانه. أن هذا؟ عندي هنا التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. طب هذا إجلال لله كما قلنا، لأن الله تعالى متوحد متفرد سبحانه جل في علاه، لا أحد يسميه ولا يدني. قال هل تعلم له سميه؟ لا نعلم له سميه سبحانه جل في علاه.